وما أرسلنا قبلك أيها الرسول أحدا من رسلنا إلا كانوا بشرا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وجعلنا بعضكم أيها الناس لبعض ابتلاء واختبارا بالهدى والضلال والغنى والفقر والصحة والمرض، هل تصبرون فتقوموا بما أوجبه الله عليكم وتشكروا له فيثيبكم مولاكم، أو لا تصبرون فتستحقوا العقوبة؟ وكان ربك أيها الرسول بصيرا بمن يجزع أو يصبر وبمن يكفر أو يشكر.